يا رب تقبل حجة اللي يتجون واعفي على اللي في المواقف ما حد واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون كم ما قربه يا ربنا اليوم تفرج يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي على اللي في المواقف ما حد واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون كما تربى يا ربنا اليوم تكرار مرضون عفوك كل حزام يغفون وانت محل العفو يا ربنا ليس في يوم تتحجر إلى الحاج يمشون والكل جايم في الغاعات تنفس ليلة عجل في مزان فان يصلون وكل متى تسير إلى الجو بلالات فتاو طوال الليل رزاع يبعون والمرضي الشيطان عن دربهم يا رب تقبل حجة اللي يتجون واعفي على اللي في المواقف ما حد واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون كما تربه يا ربنا اليوم تفرج يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي على اللي في المواقف ما حد واقبل دعاهم بعد ما جاوا يلمون